السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه منهج السالكين في باب شروط البيع، في ذكره للبيوع المنهي عنها، قال: ومن ذلك إذا كان المشتري، ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة مرت علينا بالأمس، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من فرق بين أم وولدها، أو بين الأقارب كالأخ وأخيه، وأن علي رضي الله عنه لما باع غلامين وفرق بينهم أمره عليه الصلاة والسلام أن يسترجعهما وأن لا يبيعهما إلا سواء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: المهم الحكم هو أنه لا يجوز أن تبيع مثلا الابنين تفرق بينهم، كل واحد تبيع على إنسان أو أم وأولادها، فإن من فرق بين ذوي أرحام فقد يفرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم. قال: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كشراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطرق كذلك. يعني لا تعين ظالما على ظلمه، إذا علمت أن هذا الإنسان سيشتري منك هذه السلعة ليستعملها في معصية الله، أو يستأجر منك هذا البيت أو هذه السيارة ليستعملها فيما حرم الله، فلا تؤجره ولا تبيعه، لئلا تكون متعاونا معه على الإثم والعدوان. فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان. أي إنسان تعلم أنه يستعمل الأشياء في المعاصي فلا تبيعه ولا تعينه على ذلك، لا بيعا ولا إجارة ولا إعارة. نعم. قال: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. تلقي الجلب هو تلقي الركبان، ومعنى ذلك أنك تعلم أن هناك بضاعة قادمة من أي بلد من البلدان، سواء في نفس البلد، يعني في نفس المملكة مثلا، أو جلب من بلد آخر، المهم أن هناك تجارة قادمة لعرضها في السوق، فتذهب أنت وتقف لهم على الطريق فتشتريها منهم، فتحوزها لنفسك وتبيعها على الناس كما تريد. فهذا أمر منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تلقوا الركبان، لأن كونك تشتريها منهم تكون المصلحة والفائدة مقصورة عليك أنت. وإذا تركتهم يجلبونها في الأسواق، أولا هو لا ينغبن في تجارته لأنك قد تشتريه منه بأقل مما تساوي بالسوق، ثانيا أنك ستبيعها على الناس بالتفرقة فتكسب منها كثيرا وتغبن الناس الموجودين في البلد وهم أهل الحاجة للاستهلاك والانتفاع. والمصلحة العامة شرعا مقدمة على المصلحة الخاصة، فلا يجوز لك أن تشتريها فتغبنه أولا ثم أيضا تفرقها على الناس بأكثر مما يبيعها هو، لأنه لو دخل السوق هو سيبيعها بما تساوي في السوق دون أن يفرقها يعني بالحبة مثلا ويغلب الناس، بل الناس سيستفيدون منها أكثر وهو أيضا كذلك سيكسب. فلذلك نهي عن هذه المسألة، كما نهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، ومعنى ذلك يعني لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلال. جاء صاحب الشاحنة معه بضائع يريد أن يبيعها، إذا وقف بالسوق وصار يبيع، هذا يأخذ صندوق وهذا يأخذ صندوق وهذا يأخذ حبة وهذا يأخذ حبتين، فيستفيدون المستهلكون. أما إذا قلت له اتركها عندي وأنا أبيعها لك فأنك ستضر الناس وتنفع شخصا واحد، هو لن يبيع إلا بشيء الذي يعجبه. وإذا باعها متفرقة سيبيعها بالثمن الذي يعجبه، يعني يكسب يربح. ولكن أيضا كونه يبيعها هو بربح يرضيه ولا يضر الناس ولا يثقل عليهم خير من أنك توقف هذه الشاحنة وبدل ما تبيعها في ساعة أو ساعتين تجلس عندك يومين أو ثلاثة من أجل أن تفرقها بالثمن الذي تريد لتنفع شخصا واحد، ومن أجل أنك تحصل أنت على السعي وعلى يعني مقابل كونك كنت له سمسارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا ركبان ولا يبيع حاضر لباد. ولما سئل أظن ابن عباس رضي الله عنه ماذا كيف يكون سمسار كيف يبيع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسار، يعني لا يكون دلال، صاحب الحاجة هو الذي يقف، ويمكن أيضا يستعين بأحد من أهل البلد في تفرقتها في الحال، لكنه ما يتركها عنده ويقول بيعها على التراخي، لا يبيعها هو وإياه في الحال من أجل أن يستفيد الجميع، كل واحد منا يأخذ ما يحتاج من هذه البضاعة. بينما لو وقفت عند هذا ربما الحبة التي تساوي 10 يبيعها عليه 15 وأكثر. فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم. فإذا أتى سيده أحسن السوق. إذا دخل صاحب السلعة الذي باعها عليك، أنت اشتريتها مثلا هذه الشاحنة ب100,000 مثلا، لأنها فيها بضائع ليست بالقليلة، ودخلت بها السوق ثم دخل هو السوق فوجد أنك قد غبنته، وجد أن الشاحنة التي اشتريتها منه ب100,000 تساوي 120,000 أو أكثر، فله الحق الرجوع، له الخيار، لأنك غبنته، والغبن معروف أنه فيه الخيار. أي إنسان يغبن في سلعة فإن له الخيار، إما أن يعطى الفرق وإما أن يعيد السلعة. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. قال: مثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. نعم. أولا يقول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام السوق فوجد كومة صبرة من الطعام من البر أو الشعير أو غيره، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطعام فوجد بللا في داخل الطعام، الطبقة العليا جافة يابسة ليس فيها شيء، لكن لما أدخل يده عليه الصلاة والسلام وجد رطوبة، أن الحبوب القمح رطب، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. فقال: أفل أجعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ لماذا تجعله أسفل وتخفي العيب وتغش؟ من غشنا فليس منا، من غش فليس منا. هل ترضى أنت أن أحد يغشك؟ قطعا لا. إذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية قال: أفلا جعلت هذا منفردا وهذا منفرد؟ يعني لماذا لم تعزل اليابس وحده والرطب وحده ليشتري كل منهم من الناس ما يعجبه على حسب استطاعته؟ لا تخلط هذا بهذا ولا تغطي عيب هذا بهذا. بع الرطب وحده، لابد لكل ساقط لاقط، يأتيك إنسان ويشتريه بما يساوي وبقدر استطاعته هو. والجاف الذي لا عيب فيه يشتريه إنسان آخر أيضا. نزل الناس المسلمين منزلة نفسك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتق الله يا أخي. وما أكثر ما نجد الغش في صناديق الفواكه لأنها مملوءة، فيجعل الفاسد تحت والطيب أعلى. إذا خفي على الناس هل خفي على الله؟ هذا الغش يمحق تجارتك ويورثك إثما ويكون مالك حرام، تغذي أولادك بالمال الحرام، تنزع البركة. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني صدقت إن كان في السلعة أو في الثمن عيب، كان في تزييف أو نحو ذلك، أو في السلعة صدقت وبيّنت ما فيه من العيب أو من الغش أو من الفساد، بارك الله لك، لأنه يشتريها الإنسان على نور، يشتريها بالثمن الذي تساوي، راضيا مقتنعا، يعرف أن فيه هذا الشيء، وتسلم أنت من الإثم وتأخذ المال الحلال. والمال الحلال وإن كان قليل خير لك من مال كثير وهو حرام. فإن صدق يعني كل من البائع والمشتري يجب أن يصدق، إذا كان فيه عنده غش أو عيب في السلعة أو في الثمن، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما يعني كتمت العيب الذي في السلعة أو في الثمن محقت بركة بيعهما. اتق الله وبين ما فيها من العيوب، تأتي بالسيارة شغالة ما تذكر فيها أي عيب وأنت تعرف أن فيها علل وعيوب من أجل تأخذ ثمنها ثم تختفي، أما تخاف الله؟ أما تستحي من الله؟ إن خفي على الناس وغبنتهم فلن يخفى على الله. أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني كل المال الحلال تكون مستجاب الدعوة. قد ذكر الرجل عليه الصلاة والسلام، ذكر الرجل أشعث أغبر يمد إليه يديه إلى السماء، يعني كثير السفر، أشعث أغبر يدعو يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف تستجاب دعوته وهذه حالته؟ ولما قال سعد يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هذه مسألة الغش، وعرفنا أنها حرام وأنها من صفات المنافقين. المسألة الثانية مسألة العينة، وهذه ذكرتها لكم قريبا لكن نعيدها ما دامت وردت أيضا، وهي مثلا أن تشتري سيارة ب15,000 مؤجلة إلى سنة، صاحب السيارة الذي باع عليك يعرف أنك لا تريد السيارة، أن تريد قيمتها، عندك مناسبة زواج وغيره وفي حاجة إلى النقود، وجئت تشتري هذه السيارة من أجل أن تبيعها نقدا بثمن الحال، فلما كتبها عليك ب15,000 قال لك هل تبيع السيارة؟ فقلت له أنت نعم. قال إذا السيارة تساوي في المعرض نقدا 12,000، هذه 12,000 ودع السيارة في مكانه، كتب عليك 15 مؤجل وأعطاك 12، فهذا هذه المسألة تسمى بيع العينة، هذه مثال من بيع العينة. وش معنى العينة؟ أنك بعت عين سلعتك التي اشتريتها مؤجلا بثمن كثير، بعتها على الذي باعها عليك بثمن حال لكن قليل، أقل مما باعها عليك، فهذا ربا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفع حتى تراجعوا دينكم أو أمر دينكم. أما لو أنه مثلا لما كتب عليك ب15 جاءه خبر بأن السيارات ارتفعت قيمتها وقد أمضى البيع وكتب وانتهى، فقال لك يا أخي أنا بعت عليك السيارة ب15,000 مؤجلة، دعها لي ب15 حال لها الآن، أعطيك إياها بيدك أو بأكثر، فهذا يجوز، هذا يجوز لأنك ما خسرت شيء، كأنه أقرضك فقط قرضا بدون مقابل. أما المسألة الأولى أقرضك قرضا بمقابل، إنما السيارة واسطة فقط حيلة، يعني بدل ما يقول تعال عند الصرافة سحب لك 12,000 وكتبها عليك ب15,000، هذه تماما يعني إنما جعل السيارة واسطة من حيل إبليس الذي يمليها على الناس حتى لا يقال أنه كتب دراهم بدراهم، لكن الله ما أخفى عليه خافية. فالمهم إن اشتراها منك حالة بمثل ما باعها عليك أو أكثر يجوز، لأنك ما خسرت شيء. أما إن اشتراها منك حالا بأقل مما باعها عليك مؤجلة فهي ربا، وليس له إلا أن يأخذ أقل الثمنين أو يكون قد ربا، يعني يأخذ قيمتها حالة فقط. أما إن أخذ ثمنها بما باع عليه مؤجل بزيادة 3,000 ريال من أجل التأجيل، وباع عليك السلعة أو اشتراها منك في الحال، فهذا كما سمعتم تسمى بيع العينة، وهي نوع من أنواع الربا، وهذه يقع فيها كثير من الناس في مسألة التورق، الذي يأتي مثلا عنده زواج أو عنده تأثيث بيت أو نحو ذلك ومحتاج إلى نقود، يقع في هذه المسألة عند البنك، عند أهل المعارض، عند التجار. على كل حال يجب أن الإنسان لا يبيع ويشتري إلا مطابقا للشرع وشروط البيع، وينهج المنهج الصحيح يبارك الله له ويسلمه من الحرام، لأن الدرهم الواحد من حرام يفسد الملايين من الحلال. نعم. أو بالعكس. قال التحيل عليه بالعين بأن يبيعه سلعة بـ100 إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس. أو بالعكس يعني مثلا هو باعها عليك، باعها عليك مثلا بـ10,000 نقدا ثم اشتراها منك أيضا بـ15,000 مؤجلة، فهذه أيضا يقول الشيخ أيضا أنها محرمة، يعني سواء أنت الذي غبنته أو هو الذي غبنك، فمعناها كلها تسمى مسألة العينة، لأن نفس يعني عين السلعة بعتها بأقل مما اشتريتها به، أو أنه اشتراها هو بأقل مما باعها عليك. نعم. قال أو التحيل على قلب الدين. أو التحيل على قلب الدين. التحيل لقلب الدين مثلا أنت تطالب فلان بـ10,000 ريال، فلما حل الدين ما كان عنده قدرة على أن يسدد، وأنت تعرف أنك لو قلت له نزيد الدين عليك ويبقى سنة أخرى أنه ربا الجاهلية الصريح، لكن إبليس رسم لك خطة ثانية من أجل أن تحصل على الربا على زيادة مال عن طريق الحيلة، والمسألة هي فقط من باب يعني تحايل. مثلا تأتي إليه وتقول أنت الآن ما تستطيع تسدد لي 10,000 ريال، لكن أبيع عليك الآن سلعة ثانية 15 وتبيعها أنت بالسوق وتأتي لي تسدد لي ديني الأول. هذا هو قلب الدين، يعني ما زدنا إلا أن نفس الورقة الأولى مزعتوها وكتبت الورقة الثانية محلها بأكثر. تقول مثلا الآن أنا أطالبك 10,000 ريال، حلت الآن ما عندك تسديد، وأنا ما يمكن أصبر إلى متى، وأعوذ بالله ما أبغى الربا، أنا أصير مثل أفعل مثل ما يفعل المشركون في جاهليتهم في دينهم، إما أن تربي وإما أن تؤدي. لا أعوذ بالله، يقول هذا حرام. لكن أنا أبيع عليك سلعة ثانية ديني الآن 10,000، أنا ببيع عليك سلعة الآن 15 من أجل أن تبيعها 10 أو 11 على غيري وتأتيني بديني الأول. هذا هو قلب الدين يعني بصورة أخرى، وبدل ما أنه كان يطالبه 10 صار يطالبه 15 الآن، لكن بطريقة أخرى. فهذا أيضا لا يجوز. والله عز وجل يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. نعم. قال الحاقي قال ومن صور بيت ومن صور التحيل على قلب الدين، قال الشيخ ابن عثيمين، هو أن يقول اذهب إلى فلان لتستقرض، قل مثلا يكون لشخص على آخر دين، فإذا حل قال له إما أن توفي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاق مسبق في أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه، ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفيه الدائن الجديد. هي يعني سواء هو بنفسه باع عليه سلعة ثانية وذهب وباعها وفاه الدين الأول، ولا اشترى من واحد ثاني صاحب له، مثل ما ذكر الشيخ الآن يقول مثلا اذهب إلى فلان استدن منه ثم وفر حقي أنا. يعني هي المسألة كلها سواء من باب التحايل، يعني سواء كان قلب الدين عليك لنفسه أو قلب الدين عليك لغيره، كلها سواء. يعني الصورة التي قلت لكم هي ماشية عند بعض الناس، وما ذكر الشيخ كذلك. أنا أطالبك 10 ما تستطيع السداد، اذهب إلى زيد استدن منه مثلا سلعة 15 حتى إذا بعتها يبقى معك 10 وزيادة، تعطيني 10 حقتي، ويكون زيد قد كتب عليك 15 بعد 10. أو هو نفسه قال لك أبيع عليك سلعة ثانية وتبيعها وتسدد لي منها. هي يعني ما رحنا ولا جينا، كل سواء، لا فرق بين كونه هو يبيع عليك أو تذهب إلى صاحب له متفق معه. المسألة أنهم يتحيلون على زيادة الدين وعلى أن يستوفوا منه بطريقة أخرى، تحملوا زيادة في الدين، ما فيه تخفيف له ولا قضاء لدينه، بدل الإنظار والصبر والاحتساب يقلبون عليها الدين زيادة، فيبقى المسكين كل سنة حتى يغرق بالديون. نعم. قال: والتحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه أيضا صورة أخرى، هذه صورة أخرى للانتفاع بأموال الناس بالباطل. أنت محتاج وجئت إلى فلان وقلت له أقرضني 10,000 ريال، فيقول ما عندي مانع أنا أعطيك 10,000 ريال، لكن أنا أريد أن تسكنني، أنا في حاجة الآن إلى سكن، وأنت عندك الشقة هذه فاضية أو هذا البيت أسكنها أنا حتى تؤدي ترد علي مالي. قرض، ما أخذ منك شيء أعوذ بالله، هذا قرض حسن لله. يقول إنما أنا في حاجة إلى سكن وأنت عندك الشقة هذه زايدة، أعطني أسكنها حتى تعطيني حقي. هذا قرض جر ربا، وكل قرض جر ربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أو يقول تعطيني سيارتك أستعملها حتى ترد لي حقي. المهم أنه ما أعطاك القرض إلا بعد أن ضمن مصلحته زيادة. وهناك طريقة أخرى أيضا، يكون عندك أرض اقترض منك صاحب الأرض 10,000 أو 20 أو أكثر أو أقل، وقال لك بشرط ترهنني أرضك هذه وأنتفع بها حتى ترد علي قرضي. أنا ما ضيق عليك، متى ما جئت بمالي ردت عليك أرضك، لكني أنا سأستفيد منها. فهذا المسكين محتاج، وهذه الأرض بيضاء، ما عنده يعني ما عنده طريقة سيستفيد منها، فهذا يقول خلاص إذن أعطني 10,000 وهذه الأرض رهنا عندك وتستفيد منها حتى أرد عليك حق. ربما أن هذا أيضا ما حصل له لا بعد سنة ولا بعد سنتين ولا ثلاث إنه يرد عليه، يقول ما دام إنه ساكت عن مستفيد من هذه الأرض، إما أنه مستفيد منها يزرعها، أو مستفيد منها لأنه مؤجرها، أجر الأرض على ناس يستفيدوا منها بأغراض ثانية، وضع عليها ورشة مثلا، وهذا مستفيد، هذا ربما أنه سيأخذ من الأرض أكثر مما أقرضه. فهذه كل حيل باطلة على أخذ أموال الناس بغير حق، لكنها أشكال وألوان إبليس نصب رايته ليعلم الناس الحيل. وهذه من حيل اليهود، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تكونوا كاليهود تستحل محارم الله بأدنى الحيل، أو يستحل محارم الله بأدنى الحيل. لما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشراك والحبائل والشبك لها بالليل يوم الجمعة، يعني مساء الجمعة، فلما صار يوم الأحد جاءوا وأخذوا شباك مليانة من السمك، قالوا أعوذ بالله الحمد لله أنا ما أخذنا السمك يوم السبت، الله حرم علينا الصيام السبت ما صلنا، يظنون أن الله يخفى عليه، قلبهم الله قردة وخنازير. الله ما أخفى عليه خافي. إذا أردت أن تقرضه أقرضه لله، وإلا اعتذر منه، لا تطلب منه فائدة مقابل هذا القرض. هذه قاعدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو يهدي إليك هدية ما كان بينكم عادة هدايا، لكن أهدى إليك من أجل تغض النظر عنه حتى ما تطالبه بالقرض، فهذه الهدية ربا، إلا أن تحسبها من الدين تسقطها. أو يكون بينكم من الأصل بينكم هدايا تهادون، ما طقيها من أجل القرض. لا تكون كما يقول بعض الجهلة، ما حل باليد حلال، دع الناس بغفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. هذه من إبليس، هذه قاعدة شيطانية، دع الناس في غفلاتهم يرزق الناس بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. هذه من حيل إبليس، قاعدة شيطانية. عليك أن تتق الله، وإذا شككت في صحة المعاملة، في صحة العقد، اسأل أهل العلم. لا تسأل إنسان يريد أن يرضيك فيبسط لك الأمور ويقول يا رجال الناس كلهم يعملوا هذا، لو أنه حرام كان العلماء تكلموا، والعلماء هم محيطين بأعمال الناس كلهم. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا شككت في عقد من العقود، مسألة من المسائل، اسأل أهل العلم. أهل العلم، لا تسأل أي واحد يدرس ولا يعني ينصب نفسه أنه من طلبة العلم ثم يستحي لا يقول أني ما أعرف، وأن تفرح أنها افتاك. فتوى المفتي وقضى القاضي، حكم القاضي، ما يحل الحرام ولا يحرم الحلال. حاسب نفسك وراقب ربك في تصرفاتك، في عقودك. قليل من الحلال خير من ملايين من الحرام. المال الحرام زادك إلى النار. ما دام أنك ستحاسب عن الحلال فكيف بالحرام إذن؟ كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه، بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. ستسأل عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ليس العبرة بأنك غلبت الناس وغبنتهم واحتلت عليهم وصرت ذكي في أخذ أموالهم بأي طريقة. العبرة بأنك تتق الله في معاملاتك، وتأكل رزقا حلال، وتغذي أولادك على ذلك، وتتصدق، وتعمل بمال أحله الله لك، قليلا كان أو كثير. المال الحرام زاد صاحبه إلى النار. نعم. قال: من التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. كيف عد؟ قال: من التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، اي هل يسمونه مد عجوة ودرهم؟ يعني مثلا ان تعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد اربع، فمن زاد او استزاد فقد اربع. لو اشتريت مثلا شبيكة من الفضة بريالات من الفضة، ولكن الشبيكة كانت مغشوشة والدراهم كانت صحيحة، فهذا غش، وقد أدخل بالفضة ما ليس منها. أو خرز مثلا قلادة من الذهب ومن أشياء ثانية مصنعة ما أدري شو اسمها، يعني لها أسماء عندهم، فلا يجوز أن تبيع هذه القلادة بفضة أو بذهب حتى تفرز الذهب أو الفضة وحده والخرز هذا وحده، فلا يجوز أنك تبيعها ومعها غير جنسها. يقول عليه الصلاة والسلام الفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل سواء بسفا، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا، لا تجعل زيادة لا من غيرها ولا من جنسها. أنت عندك يقين أنه ما يجوز أنك تبيع شبيكة ونص مثلا بشبيكة واحدة من الفضة أو من الذهب لأنها من جنسها، كذلك لا يجوز أن تبيع سلعة فيها ذهب وفضة تشتريها بذهب أو بفضة لأنه دخل فيها ما ليس منها ولا بد من الزيادة، فلا بد أن يكون كل شيء صريح، فضة بفضة مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد، الذهب كذلك، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وإياك والحيل والتساهل، لا تقول الناس كلهم يعملون هذا، الناس ما ينفعونك، حتى وإن علمت أن أناس يعملون هل هم حجة؟ فعل الناس ليس بحجة على الشرع، المهم انظر الشيء الذي ينجيك أنت، يخلصك من الحرام، خلص مالك من الحرام ويخلصك من الإثم. لا تقول الناس كلهم يعملون هذا، وإذا عملوا الناس وقعوا في النار معهم ترضى؟ لا تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أساءنا، إن أحسن وأحسن وإن أساءوا تجنب الإساءة. انتبه، معاملات البنوك، معاملات بعض التجار في معارضهم في المتاجر أطعمة أو غيره، الحيل كثيرة، لكن إذا شككت بصحة العقد وطريقة البيع اسأل، افهم الطريقة الذي قال لك التاجر سيعاملك بها، افهمها تماما، سجلها ثم اعرضها على العلماء حتى يوجهونك وتعمل على بصيرة. لا تقول الناس كلهم كذا، فعل الناس ليس بحجة. نعم، السلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه بفضله عن من سواه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا ويصلح أحوال المسلمين عامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليكم سؤال يقول هل يدخل في تلقي الجلب ما يكون في حراج السيارات أن بعض الناس يقف خارج السوق ليشتري من القادمين؟ إلا ما تجلس على الشارع الآتي إلى المعرض وتقف، فإذا رأيت صاحب سيارة قادم تشير له تقول أنت ستبيعها؟ نعم بعها علي، أنا هنا أنا صاحب حاجة وبعها علي وبصرح علي، فتصير أنت ذكي ما شاء الله، تعرف تبيع وتشتري وتعرف، فتشتري منه بأقل مما تساوي في السوق. هو نفس الشيء، إذا دخل السوق ورأى وعلم منك غبنته وله الخيار. يقول السؤال هل يجوز أن أخذ مبلغا من البنك نقدا وسدده بالأقساط مع فائدة؟ لا، هذا ربا صريح، هذا ربا صريح، ما فيه ما عليه غبار، ما دام فيه زيادة ربح فهذا ربا صريح ليس عليه غبار. يقول السائل هل يجوز أن أذهب إلى قباء وأصلي عن والدي الذي توفي، هل تعتبر عمرة عنه؟ لا ما تصل لا عمره ولا غيره، ما أمرنا أن نصلي عن أحد ولا نصوم عن أحد إلا من كان عليه صيام نذر أو كفارة صام عنه وليه، أما الصلاة فلا أحد يصلي على أحد لا في قبة ولا في غيره أبدا. لكن تصلي تدعو له تعتمر عنه. نعم. يقول السائل بعض ما حكم ما يسمى بالجمعية وكل شهر يجتمعون مجموعة ويفرق بينهم المبلغ كل شهر على يأخذه أحد منهم؟ هذه المسألة يعملها الموظفون، وبعض الناس كان يتحرج منها أنه يعني يعدها كالقرض الذي يجر نفعا، يعني حينما تأخذ أنت في هذا الشهر من 10 أنفار كل واحد يسلم 1000 ريال وأنت بالشهر الثاني أيضا تسلم 1000 ريال يأخذها واحد ثاني. بعض العلماء الذي يريد أن يتورع يبعد عنها ويخاف أن تكون من القرض الذي جر نفعا، والبعض الآخر يقول هذه لا بأس بها إنها ليست قروض وإنما هي من باب الإرفاق، يتعاونون، أنت عندك مشروع عندك زواج عندك بنيان وتريد مبلغا حتى يمشي شغلك وتسدد هذا المبلغ شهريا من راتبك من غير زيادة ولا شبهة. هذا إن كان إني ما غلطت فالله إن الشيخ محمد رحمه الله يعني ما يرى فيها بأسا، لأنه يقول ليس فيها لا زيادة ولا فائدة، يعني فائدة مالية إنك يعني ستستفيد أكثر من مالك، هي 10,000 أنت ستسددها، إنك تسددها شهريا مثل ما لو أنك اقترضت من إنسان تسدده شهريا 1000 ريال، فإن شاء الله أنها يعني لا بأس بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.